الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد دائما بالخير واليمن والبركة والإسعاد من خلال هذه السلسلة المباركة حول مائدة القرآن الكريم. لا شك أن من معالم الهداية الربانية في هذا الكتاب العظيم ما يتعلق بجانب القصص، والذي يحمل لهذه الأمة عبرا ويحمل لها مواقف ينبغي أن تفيد منها وينبغي أن تتزود منها لتستلهم أسباب القوة في مواجهة التحديات وفي مواجهة هذه الأباطيل التي تستهدف الإسلام وتستهدف هذا الكتاب العزيز. وهذا واقع لا سبيل إلى مصادرته، فأنتم تعلمون أيها الأحباب، تعلمون أن الإسلام قد بات مستهدفا من قبل خصومه، وقد ظهر هذا الاستهداف في اتجاهات كثيرة، منها هذه الاتجاهات المشؤومة التي تهدف إلى النيل من عظمة وقدسية هذا الكتاب العزيز الذي تثار حوله الشبهات. سنتكلم في لقاء قادم إن شاء الله حول هذا المضمون أو حول هذا المعنى، ولكنني أؤكد في هذا اللقاء على أن استشراف المسلم لمعالم الهداية الربانية في القرآن إن كان سبيله العلم أو إن كان سبيله هو الطلب، فلا بد أن يكون للمرء مع ذلك نوع من التدبر ونوع من التأمل. كما قدمنا بأن قراءة القرآن من غير تدبر حتى وإن حصل بها الثواب أو الأجر، لكن الفائدة تكون محصورة في هذا الجانب. هناك فائدة أعظم، فائدة أجل وأكبر، وهي أن يستشعر الإنسان جلال خطابات الحق سبحانه وتعالى للمكلفين من خلال قراءته للقرآن، وأن يقف الإنسان من خلال تلاوته ومن خلال تأمله ومن خلال تدبره لآياته أن يقف على ما أودع الله هذا الكتاب من الأسرار. أنا لا أعني الأسرار البلاغية فقط، هذا جانب سنتكلم أو سنفيض في الحديث حوله إن شاء الله في لقاءات قادمة، ولكن أنا أعني أن يكون للإنسان تدبر في القرآن ليقف على لطائفه وإشاراته. فكم في القرآن من هذه اللطائف، وكم في القرآن من هذه الإشارات، وكم في القرآن من هذه الفرائد التي تجعل العقل البشري يقف مشدوها أمام عظمة هذا الكتاب. كما ذكر عن الأصمعي أنه مر على فتاة صغيرة فسمعها تتكلم بالفصحى، لها لسان زلق، سمعها تتكلم بالفصحى فقال: ما أفصحك؟ قتلك الله. هذا أسلوب تعجب. ما أفصحك؟ فقالت له: وهل بعد فصاحة القرآن من فصاحة؟ هذه طفلة صغيرة، صبية صغيرة، هل بعد فصاحة القرآن من فصاحة؟ فقال لها: هاتي لي شيئا من فصاحة القرآن. فقالت: أولم تقرأ قوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. قال وأين مواضع البلاغة أو الفصاحة والبراعة في هذا النص أو في هذا السياق؟ فقالت هذه الآية مع قصرها إلا أنها اشتملت على خبرين ونهيين وأمرين وبشارتين. هذا أمر عجيب، هذه الآية تجمع بين خبرين وبين نهيين وأمرين وبشارتين. قال بيني لي مواضع هذه الأمور. فقالت إن قوله وأوحينا إلى أم موسى، هذه جملة خبرية، هذا خبر أول، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، هذا أمر أول، إذا عندنا خبر وأمر، فإذا خفت عليه هذا خبر ثاني لأنه تتمة للخبر الأول، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم وهذا أمر ثاني، ولا تخافي نهي أول، ولا تحزني نهي ثاني، إنا رادوه إليك بشارة أولى وجاعلوه من المرسلين بشارة ثانية. بل يروى أن أعرابيا بل عربيا سمع قوله تعالى فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا فخر ساجدا وقال سجدت لعظمة هذا الكلام. انظروا تأملوا الجرس في هذا النص القرآني، فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، ما أجمله من جرس وما أعظمه من أداء. هذا القرآن الذي تحدى الله به سبحانه وتعالى أساطيل البلاغة وأعيان الفصاحة، أنا لن أقف عند هذا الجانب طويلا، فإن هذا مما نرجئ الحديث عنه في لقاءاتنا القادمة، ولكن أقول في هذا الموضع إن استشرافنا لمعالم الهداية الربانية لا يأتي إلا من قبل التدبر، لا بد أن يكون للإنسان تدبر، وهذا التدبر ربما كان عند بعض الناس نتيجة أو ثمرة من ثمرات الصدق، أو نتيجة وثمرة من ثمرات التعلق بهذا القرآن العظيم، فإن أبواب الفهم فيه عن الله لا تفتح للإنسان إلا بصدق القصد وإفراد الوجهة إلى الله سبحانه وتعالى والإقبال على قراءة القرآن بكنه الهمة، وأن يفرغ الإنسان كل جهد في هذا الباب حتى يأذن الله له بفتح أبواب الفهم عنه، لأن الفهم عن الله أو الفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل في قسمة الإنسان أو في قسمة الله سبحانه وتعالى للإنسان، كما أن الرزق مقسوم فالفهم أيضا مقسوم، فالناس متفاوتون في تعقلهم، متفاوتون أيضا في نظرهم واستدلالاتهم، متفاوتون في تناولهم، هذا التفاوت لا يقوم على أساس التفاوت بين القرائح أو التفاوت بين العقول، وإنما قد يكون سبب هذا التفاوت راجعا إلى تخصيص من الله، كما قال ابن مالك صاحب الألفية، هذا الإمام اللغوي العظيم، هذا الإمام يقول في مقدمة كتابه التسهيل، يقول إذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية فليس بمستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عثر على كثير من المتقدمين، ثم قال نعوذ بالله من حسد يسد باب الإنصاف ويصد عن جميل الأوصاف. فهذا الكلام يعطينا أن الفهم في أبواب العلم أو في مسائل العلم ليس محصورا أو لم يتم على الوجه الأكمل للمتقدمين وحدهم، وإنما لا يزال الفهم في هذه العلوم مبذولا لكل طالب بقدر استعداده. ونترككم لفاصل قصير ثم نعود. وقفنا قبل الفاصل عند ضرورة التدبر، وذلك انطلاقا من قول ربنا سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذه الآية في سورة محمد، أفلا يتدبرون القرآن، وهو استفهام يحمل معنى التأنيب والتوبيخ، أو بمعنى يحمل معنى التنبيه، أي كيف لا يتدبرون القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولنتأمل هذا التعبير الدقيق. لم يقل سبحانه أم على قلوبهم أقفال، بل قال أم على قلوب أقفالها، فهنا إضافة، الأقفال أضيفت إلى القلوب. ومعنى إضافة الأقفال إلى القلوب أن انصراف الإنسان عن الحق، أو أن إقبال الإنسان على القرآن من أجل أن يعثر على المداخل الطعن أو على المغامز، لا يمكن أن يفتح له باب الفهم الصحيح. يعني هناك فرق بين من يقبل على قراءة القرآن وهو يريد الوقوف على الحق والوقوف على الحقيقة المعمى، وبين إنسان بيقرأ القرآن من أجل أن يعثر على المغامز أو من أجل أن يعثر على المطاعم. إذن هناك القلب قلبان: قلب مخبث لله، طالب للحق، ساع إليه، وهناك قلب غافل ومعرض عن الله، بل ويصد عن سبيله، فهذا لا يمكن أن يفتح له أبدا باب الفهم عن الله سبحانه وتعالى. فلذلك أضيفت الأقفال إلى القلوب، أم على قلوب أقفال، وكما في قوله سبحانه وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها. لم يقل سبحانه لهم قلوب لا تعقل، إذ لو قال ذلك لأقاموا الحجة وقالوا: يا ربنا كيف تؤاخذنا أو تحاسبنا وأنت الذي خلقت أو أوجدت لنا قلوبا لا تعقل، أي أوجدت لنا قلوبا لا سبيل لها إلى التعقل، أنت الذي أوجدتها هكذا لا تعقل. لكنه قال: لا يعقلون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، لهم أعين لا يبصرون بها. معنى هذا لم يقل لا تبصر أو لم يقل لا تسمع، وإنما قال لا يسمعون بها أو لا يبصرون بها. معنى هذا أنهم هم الذين عطلوا هذه الحواس وهذه الأدوات، عطلوها عن القيام أو عن أداء وظائفها من التعقل عن الله سبحانه وتعالى، أو من الوقوف على الحقيقة، أو من الوصول إلى الغاية من وراء كل بحث ومن وراء كل نظر ومن وراء كل استدلال. إذن هناك من يناقش بعض القضايا من أجل الجدل، من أجل الظهور على الخصم، من أجل المغالبة، وهناك من يناقش أو يحاور هذه المسائل ليقف على الحقيقة أو لينتهي إلى بغيته من وراء هذا الحوار. فلذلك كان الجدال مذموما إذا كان الهدف منه هو المغالبة، أما إذا كان الهدف الوصول إلى الحق فهذا الجدال محمود، وجادلهم بالتي هي أحسن. الجدال قد يكون محمودا، ولذلك نفاه سبحانه وتعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه لطيفة من لطائف القرآن الكريم. كنت أقرأ صدر سورة المجادلة، قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فعندما تكلم القرآن عن المرأة وصف حديثها بالجدال تجادلك، لكن لما تكلم القرآن بعد ذلك عن تبادل الحوار أو الكلام بينها وبين رسول الله لم يصف الله سبحانه وتعالى بأنه جدال، بعد أن قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها قال والله يسمع تحاوركما، ولم يقل والله يسمع جدالكما. فهنا يلفتنا الحق سبحانه وتعالى إلى ما ينبغي أو ما يتعين في حق المحاور من أن يكون منصفا ومن أن يكون سائيا إلى الحق، ليس معميا للحقيقة وليس ملبسا لا يقوم بالتلبيس على الدهماء أو لا يقوم بالتشويش أو بطمس معالم الحقيقة، وإنما لا بد أن يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى ووجه الحقيقة التي يسعى إليها. هذا عمل العقلاء، وغير ذلك هو عمل الحمقى الذين يضيعون ثمرة حياتهم في هذا الكلام وفي هذا اللغط وفي هذا الغلط وهذه المغالطات. إذن التدبر مطلوب، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفال؟ هذه آية التي في النساء، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هنا أيضا في فهم الآية نجد من يثير شبهة حول منطوق الآية، حول منطوقها، فيقول القرآن هنا يفترض وعدم وجود الخلاف الكثير، عدم وجود الخلاف الكثير، لكن لا يمنع نفي الكثير من الاختلاف من وجود القليل، عندما يقول لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن جايز ان احنا نجد في القرآن اختلاف يسير، وهذا بمفهوم المخالفة. نقول لا، إن هذا الكلام لا يصدق إلا على ما يصدق عليه الفرض في الآية، فالفرض في الآية لو كان من عند غير الله هذا فرض افتراض، لو كان أي هذا القرآن لو كان من عند غير الله ما هي النتيجة؟ ما هي النتيجة؟ لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي حالة كونه من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فضلا عن اليسير. أما وإنه من عند الله فلا يمكن أن يوجد فيه اختلاف يسير فضلا عن الكثير. هذا هو المفهوم الصحيح أو التوجيه الصحيح لهذا النص القرآني، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فهذا لا يصدق إلا على ما يصدق عليه الفرد، لكن أما وإنه من عند الله فلا يمكن أبدا أن يكون فيه اختلاف يسير فضلا عن الكثير. هذا الكتاب من أين جاء؟ وتنزيل من حكيم حميد. نجد صدر كل مؤلف أو كل كتاب من كتب العلم اعتذارا من المؤلف، ربما يبدي فيه بعض العذر لنفسه، يقول هذا الكتاب ألفته في هذا الموضوع فإن أصبت فيه الحق فهو من الله سبحانه وتعالى توفيقا وتسديدا وإلهاما، وإن أخطأت فيه فهو من قبل نفسي. لكن هذا القرآن لم يكن فيه اعتذار بأن فيه أخطاء أو فيه، لا، إنه تنزيل من حكيم حميد. هذا القرآن الذي هو أصدق بلاغ عن الله سبحانه وتعالى بين يدي البشرية، بين يدي البشرية كلها، يقول سبحانه وتعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا هذا الشغف وهذا التعلق بالقرآن الكريم، وأن يفتح لنا باب التدبر وباب التعقل عن الله سبحانه وتعالى من خلال الخطاب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.